إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حسن حجاج من بنها قليوبية، يقول في رسالته: اتصل بي أحد أقاربي عند وفاة أخيه وطلب مني أن أستدعي أحدا لتلقين أخيه المتوفى، وسؤالي عن الحكم في تلقين المتوفى وما معنى تلقين الميت. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعلل الفقهاء الحكمة من ذلك بما أخرجه أبو داود رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا حضر احتضار إنسان فعليه أن يلقنه الشهادتين، ولا يطلب منه النطق بهما، وإنما يقف بجانبه ويردد الشهادتين، لعل الإنسان يردد ما يردده الواقف بجانبه. ويستحب أيضا لمن كان بجانب الميت أن يقوم بتغمير عيني الميت. واستدل الفقهاء على هذا بما روي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض طبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دكتور عما يستحب فعله بالميت حال احتضاره وبعد وفاته، لكن صاحب الرسالة يسأل عن ماذا يقول من مات له ميت. جاء في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي لنا جميعا أن نقتدي به لنكون من المتبعين ولا نكون من المبتدعين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن كاف من الدقي بالقاهرة، يقول في رسالته: في العام الماضي أعطاني صديق مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء بدفع قسط شهري لكل منهم، وقد تأخرت عدة أشهر في توزيع المال، ووجدت نفسي في احتياج للمال في ظرف طارئ، فسحبت من المبلغ الذي معي وقضيت حاجتي، ثم أرجعت المبلغ الذي أخذته إلى المبلغ الأصلي، وانتظمت في التوزيع طبقا لما أراده صاحب المال، وسؤالي: هل علي شيء في هذه الحالة؟ وما الحكم فيما فعلته؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: تأخرك في توزيع المال على من حددهم صاحب المال يعتبر ذنبا ومعصية، لأنه لم يكن بعذر وإنما بإهمال، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى عما فعلت. وأخذك من المال لحاجة عندك لا شيء فيه، طالما أنك أرجعت ما أخذته وانتظمت بعد ذلك في التوزيع على الجهة التي حددها صاحب المال، وأرجو ألا تفعل ذلك مرة أخرى. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تربي في الإنسان المسلم خلق الأمانة في كل تصرفاته، سواء أكانت تصرفاته مع نفسه أم مع غيره من الناس. فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا شك أن من الأمانات أن يقوم الإنسان بتنفيذ ما عهد إليه تنفيذه من الأعمال والمسؤوليات، وألا يتأخر عن ذلك إلا لعذر قاهر، لما في الالتزام بالتنفيذ في الموعد المتفق عليه من الفائدة والمصلحة. ولم يكتفي القرآن الكريم بالأمر بأداء الأمانة، وإنما حذر من عدم أدائها، وحذر من الاستهانة بها، واعتبر من يستهينون بالأمانة خائنين للأمانة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي سياق التحذير من عدم أداء الأمانة إلى أصحابها جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. واعتبر خيانة الأمانة من علامات النفاق فقال: وإذا ائتمن خان. وعلى ذلك فإن السائل عندما تأخر في توزيع المال بغير عذر فإنه يعتبر في هذه الحالة خائنا للأمانة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى بأن يندم على فعلته ويعزم في المستقبل على عدم العودة إليها، ويدفع المال كله لمن حددهم صاحب المال. أما احتياجه إلى المال وأخذه من مال صاحبه لحاجة طرأت عليه فلا شيء فيه، طالما أنه سارع بإرجاع ما أخذ وانتظم في التوزيع، إذ المال في يده على سبيل الأمانة وهو ضامن له، والأولى كما قلنا ألا يفعل ذلك في المستقبل. السؤال يا دكتور: هل يختلف حكم الأخذ من المال الخاص كما في هذه الحالة عن الأخذ من المال العام؟ الأخذ من المال الخاص على سبيل الاستدانة وإعادة المال مرة أخرى بدون استئذان صاحب المال الأصل فيه المنع، لأنه يتعارض مع الأمر بأداء الأمانة إلى أصحابها. أما الأخذ من المال العام فهو أشد منعا لتعلق هذا المال بحقوق جميع أفراد المجتمع، والحق الذي يتعلق بأفراد كثيرين يكون أشد من الحق الذي يتعلق بشخص واحد. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.